ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلها لقيا مباركة، وذلك أن الناس محتاجون إلى بيان شريعة الله عز وجل أشد من حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب، لأنه لا حياة للأمة إلا بأن تتمسك بالشريعة التي شرعها لها خالقها والعالم بأحوالها وبمصالحها، الحكيم في شرعه الرحيم بخلقه. وإننا في هذه البلاد ولله الحمد لا نرى أي بلاد إسلامية أشد تمسكا بدين الله من بلادنا، على ما فينا من تقصير وخطأ، ولكننا نسأل الله أن يتجاوز عن خطأنا وأن يزيدنا من فضله تمسكا بدينه وإحياء لشريعته. وإن هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا في بلادنا هذه، وهي نعمة الإسلام والتمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى، وينضاف إليها نعمة أخرى وهي نعمة الأمن والطمأنينة والرغد، إن هاتين النعمتين لأكبر النعم لمن رزقه الله تعالى فقها وفهما وعقلا. وهاتان النعمتان كغيرهما من النعم إذا لم تشكر فإنها حرية بأن تزول. واستمعوا إلى قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرنا هاتين النعمتين نعمة الإسلام ونعمة الأمن فإنهما سوف يزدادان برحمة من الله عز وجل، يزداد الإيمان ويقوى وتثبت أركانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، بماذا تكون شكر نعمة الإسلام؟ بماذا يكون شكر نعمة الإسلام؟ يكون بالزيادة في التمسك به والعض عليه بالنواجذ، وتقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه النفوس وتميل إليه وتهواه. ويكون شكر نعمة الأمن والطمأنينة والرغد بأن يقوم الإنسان بطاعة المنعم حتى لا يزول ذلك. واستمع إلى قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبق هذا المثل على بلادنا اليوم، هل ينطبق عليها أو لا ينطبق؟ ينطبق عليها، آمنة مطمئنة. إذا زدنا من شكر نعمة الله عز وجل فستبقى هذه النعمة وستزداد، وإن كانت الأخرى فاستمع إلى العقوبة: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع بعد أن كان الرزق يأتيها رغدا من كل مكان، ولباس الخوف بعد أن كانت آمنة مطمئنة ولم يظلمها ربها عز وجل، ولكن بما كانوا يصنعون. إنني أيها الإخوة أدعوكم ونفسي إلى القيام بشكر نعمة الله عز وجل بطاعته ما استطعنا، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وإن موضوع هذه المحاضرة هذه الليلة هي العناية بالنشء والأهل، وذلك لأن الإنسان مسؤول عن نفسه وأهله مسؤولية مباشرة حملها الله عز وجل لخلقه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، لم يقل قوا أنفسكم فقط، بل قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذه المسؤولية التي حملنا الله إياها وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظنون أنها تفوت؟ أتظنون أنها تذهب؟ لا والله، بل لا بد أن نسأل عنها. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن نسأل، فهل نحن قمنا بما يجب؟ هل الأب قام برعاية أهله؟ هل الأم قامت برعاية بيتها؟ لا بد أن ننظر في هذا الأمر. وإن الأمانة تتطلب منا أمورا كثيرة في هذا الباب. أولا حماية الأهل، حماية الأهل عن كل ما يضرهم في دينهم، لأن الضرر في الدين أشد من الضرر في البدن. ونحن نشاهد الناس الآن يحمون أهلهم من بنين وبنات وزوجات وأقارب، يحمونهم من العلل المرضية البدنية، وإذا مرض الإنسان منهم ذهب يقرع باب كل طبيب لعله يجد طبيبا يكون مداويا لهذا المرض، أليس الأمر كذلك؟ وكذلك لو رأينا أحدا، لو رأى أحد من الناس أن ابنه أو ابنته أو زوجته أو أهله أو أحد من أهله مقبلا على نار ستلتهمه، هل يقوم حائلا بينه وبين الوصول إلى تلك النار؟ نعم، هو هذا. ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسؤولين عن بيوتهم لا يهتمون بحمايتهم عما يكون سببا لعذاب الله في نار جهنم. والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يريد أن يذكرنا عز وجل بأن هذه النار التي وقودها الناس والحجارة يجب أن نقي أهلينا منها كما نقي أنفسنا. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإذا كنت تحمي ولدك في هذه الدنيا من نار الدنيا، فلماذا لا تحميه من نار الآخرة؟ إن هذا في الحقيقة هو السفة وخداع النفس. كذلك يجب علينا بعد حمايتهم مما يضرهم من المعاصي، يجب علينا أن نحملهم على ما ينفعهم من طاعة الله، نحملهم على ذلك ولو أدى إلى الضرب إذا كان لا تمكن الاستقامة إلا به. واستمع إلى قول المعلم الطبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. فأمر بأمرهم بالصلاة من حين أن يميز لسبع، وبالضرب عليها إذا بلغوا عشرا. فبالله عليكم، هل أحد من الناس أو هل جميع الناس قاموا بذلك؟ لا. نعم، بعض الموفقين يقومون بذلك ويحرصون على أهليهم، ولكن كثيرا من الناس قد فرطوا في هذا. تجد الرجل صاحب دين وصاحب خير يخرج إلى المسجد وأولاده في البيت، لا يأمرهم ولا يضربهم أيضا، وهم قد بلغوا الحنث. وهذا بلا شك إضاعة للمسؤولية وإضاعة للأولاد أيضا. ومن الأشياء التي كلفنا بها بالنسبة لأهلنا وأولادنا أن نحميهم من كل ما يجر إلى سفاسف الأخلاق ومساوئها، من التبرج والسفور والخلوة بمن ليس بمحرم، سواء كان ذلك في السيارة أو في البيت، والسفر بدون محرم سواء كانت آمنة في سفرها أم غير آمنة. ودليل ذلك قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر نساء العالمين، قال الله لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي هذا دليل على أن التبرج من أسباب الرجس والقدر، لأنه قال لا تبرجنا، ثم علل هذا النهي بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علل هذا النهي وما بعده من الأوامر بهذه العلة الدالة على أن الابتعاد عن التبرج، وعلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله سبب لذهاب الرجس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره بترك الغزو ليحج مع امرأته، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت هذه المرأة آمنة أم لا، وهل معها نساء أم لا، وهل كانت شابة أم لا، وهل كانت شوهاء أم حسناء. وكل هذا يدل على أنه لا بد للمرأة من السفر، فلا بد للمرأة إذا سافرت من المحرم، وأنه لا يحل لأحد أن يمكنها من السفر بلا محرم. حتى هذا الرجل أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بترك الغزو ليحج مع امرأته. ولا تستهن أيها المؤمن بذلك، لا تستهن بهذه الأمور، لا تستهن بالتبرج ولا بالسفور، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكم من أناس تهاونوا بذلك فانحطوا إلى أساف الأخلاق. وإن من مسؤولية أهلينا وأولادنا أن نحكم بينهم بالعدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وسبب ذلك أن بشير بن سعد وهب ابنه النعمان بن بشير هبة، فقالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: ألك بنون؟ قال: نعم. فسأله: هل أعطاهم مثل ما أعطاه؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير بن سعد في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. فالعدل واجب، حتى كان السلف رحمهم الله يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل أحد أبنائه مثلا قبل الآخر، إذا قبل إحدى بناته قبل الأخرى، حتى يتم العدل، لأن الجور ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولأن الجور يوجب أن يحمل الإخوة الذين جار عليهم يحملهم على العقوق. ولهذا كان في أحد ألفاظ حديث النعمان بن بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. ومن الأمور التي تتعلق بأولادنا وأهلينا مسألة هامة، وهي أن نحرص على أن يكون أولادنا في بلادنا لا يسافرون إلى بلاد الكفر بما في ذلك من الخطر العظيم الذي قد يزل بالإنسان إلى الهاوية، فإن كثيرا من الذين سافروا إلى الخارج سافروا بالإسلام ورجعوا بالكفر. أنا لا أقول إن أكثرهم، ولكني أقول إن كثيرا منهم، ومنهم من سافر إلى الخارج بالإسلام فازداد إيمانه قوة، لأنه عرف ما عليه أهل الكفر من المجون والسفه والانحطاط والفوضى، فعرف بذلك قدر الإسلام فازداد إيمانا وصار داعية لله عز وجل في بلاد الكفر. ولكن الأمر خطير، فلا ينبغي لنا أن نمكن أولادنا ولا سيما الصغار من السفر إلى بلاد الخارج، ولا أن نسافر بهم أيضا بحجة التنزه أو بحجة النظر إلى البلاد الأخرى لما يخشى من ذلك من الفتنة. ومن هذا أيضا أنه يجب على الإنسان إذا كان غنيا أن ينفق على أهله وعلى أولاده الذكور والإناث، ومن النفقة أن يعف من لا يستطيع أن يتزوج، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يزوج ابنه إذا كان محتاجا للزواج وليس في يديه ما يتمكن به من الزواج، لأن من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه إعفافه، فإن إعفاف الإنسان نفسه من أهم ما يكون من الحاجات والضرورات، حتى إننا نرى أنه لو كان رجل لا يجد مهرا واحتاج إلى الزواج فإنه يعطى من الزكاة، لأنه من أهل الزكاة لحاجته إلى إعفاف نفسه. وكذلك يجب على ولي أمر المرأة إذا خطبها من هو كفء في دينه وخلقه يجب عليه أن يزوجها ولا يمنعها، وهذه مسؤولية عظيمة. نرى كثيرا من الناس اتخذ من النساء اللاتي ولاه الله عليهن اتخذ منهن سببا للبيع والشراء، كأن المرأة سلعة تباع وتشترى بحيث لا يزوجها إلا من دفع مهرا كثيرا وإن لم يكن كفءا في دينه وخلقه. وهذا خيانة للأمانة. ومن علم بهذا الأمر فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى الولي الذي يليه. واستمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وانظر إلى العاقبة السيئة في منع هؤلاء من تزويج بناتهم بمن هم أكفاء في الدين والخلق، كيف كان ترحم عظيم في النساء في البيوت وفي الشباب أيضا، حتى إن بعضهم صار يسافر ليتزوج من الخارج، على الرغم من أن الحكومة وفقها الله وضعت لذلك قيودا شديدة لا تسمح بأن يتزوج الإنسان من خارج بلده من خارج البلاد إلا بشروط مرعية معروفة. وإن من مسؤوليتنا نحو أولادنا وأهلنا أن نلين لهم وألا يكون بيننا وبينهم جفوة، بل علينا أن نكسر الحواجز التي تحول بيننا وبينهم، لأن من الناس من يرى أن نفسه أكبر من أن يتنزل لأولاده الذكور أو الإناث أو لأهله، وهذا خطأ مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعلينا أن نعاشر أهلنا ونصاحبهم بالمعروف حتى نتمكن من التفاهم فيما بيننا، وحتى لا يخجل أو حتى لا يهاب أحد منهم أن يشكو إلينا ما في نفسه من الحاجات والأمور. نخالطهم في الأكل وفي الجلوس وفي الخروج إلى المنتزهات حتى تزول الهيبة التي في نفوسهم، نتحدث إليهم، نأمرهم، ننهاهم، نوجههم، ولكن مراعين في ذلك ما فيه الخير والمصلحة. ثم إن مما أحب أن أتكلم فيه هنا وفي هذه المدينة التي والحمد لله يسرنا فيها إقبال كثير من الناس على الخير وعلى العلم وعلى التفقه في دين الله، يسرنا أن نقول لهم إن الإنسان إذا حمل علما فإن عليه أن يبينه للناس وأن لا يكتمه، لأن الله يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعهد الذي أخذه الله علينا حيث علمنا من العلم ما لم نكن نعلم علينا أن نقوم به، نقوم بهذا العهد ونبينه للناس، ولا نستحي، ولا سيما الشباب مع الشباب، فإن قبول الشاب من أخيه المقارن الذي هو قرينه، أو بعبارة أصح الذي هو قرنه، أقوى من أن يأخذ من إنسان آخر. علينا أن لا نتهيب في الدعوة إلى الخير والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أما إذا تركنا كل أحد وما هو عليه وقلنا علينا أنفسنا لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا، فهذا خطأ، لأن هذا إنما يكون في حال لا يتمكن فيها الإنسان من الدعوة. أما إذا كان يتمكن من الدعوة فإن عليه أن يدعو، أن يدعو عباد الله، وأن لا ييأس من الإصلاح. ولما كانت هذه المدينة على ساحل البحر وكان فيها محل للمنتزهات، فإنه يمكن أن تكون مجالا للدعوة إلى الحق، والحق بلا شك مقبول لدى النفوس، لأنه يواكب الفطرة ويوافقها. فلندعو إلى الله تعالى وننتهز الفرصة في هذه الأمكنة التي تكون منتزها للناس، وألا نتهيب، ولكن يجب استعمال الحكمة ما أمكن. وإنني أخشى إذا ترك الحبل على الغارب وصار كل إنسان يعبد هواه ولا يلتفت إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنني أخشى أن يصيبنا ما أصاب الأمم السابقة. ولقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه القرية التي كانت حاضرة البحر ابتلاهم الله عز وجل ببلوى، وهو أن حرم عليهم الصيد في يوم السبت، صيد السمك في يوم السبت امتحانا من الله عز وجل. فكانت الحيتان تأتي يوم الجمعة شرعا على وجه الماء من كثرتها، وفي غير هذا اليوم لا تأتيه، في غير يوم السبت لا يرونها. فلما طال عليهم الأمد قالوا لابد أن نعمل حيلة حتى نتوصل إلى صيد السمك. فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فوضعوا شبكة في يوم الجمعة، فجاءت الحيتان يوم السبت فدخلت في الشبكة، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوا هذه الحيتان من الشبكة. ظاهر الصنيع أنه إيش؟ حلال، لأنه ما صاد يوم السبت، لكنه حيلة على محارم الله. فماذا كانت عقوبة الله لهم؟ قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلهم الله تعالى قردة، لم يقلبهم إلى حيوانات أخرى، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان بالبشر، فلذلك صاروا إلى هذا الحيوان الشبيه بالإنسان، لأن صنيعهم يشبه أن يكون حلالا. هذه القرية التي كانت حاضرة البحر ماذا صنعوا من محارم الله؟ احتالوا على أن يصطادوا صيدا حرم عليهم في يوم السبت. فما بالكم بمن يفعلون أكبر من ذلك في مدائنهم؟ أفلا يكونون عرضة لعقوبة الله؟ الجواب بلى، لأن الله لما قص علينا أخبار الأمم في سورة هود قال: لما قص علينا قصة من سبق قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. إنني أقول لكم أيها الإخوة إن مسؤوليتنا نحو هؤلاء الذين يخرجون إلى هذه المتنزهات، وظيفتنا أن نقوم بينهم بالنصح والإرشاد، وهم بحول الله تعالى مستجيبون على حسب ما عندهم من الإيمان بالله عز وجل والاستعداد لقبول النصيحة. وختاما لما أقوله الآن، فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ميكروفون ثاني، في ميكروفون ثاني. ذكرتها لبعض المشايخ يعني كان موافقا لما رأيته من الإنكار عليها. الواجب على طلبة العلم أن يهتموا بما فيه منفعة ومصلحة، وأوقات المشايخ أثمن من أن تقضى وتستنفذ في تكرير إجابات قد علمت وقد فهم الحق فيها. والأولى بطلبة العلم أن يجددوا حتى يستفيدوا، وأن يستغلوا هذه الأوقات الثمينة التي لا تكاد تتكرر إلا نادرا. ثم السؤال الأول، يقول السائل: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد، فإن كثيرا من الناس لا يهتمون بتربية أبنائهم التربية الإسلامية، ولا يهمهم أمر التربية على وفق شريعة الإسلام بقدر اهتمامهم بأجساد أبنائهم وتنميتها، أو بمقدار اهتمامهم بدراساتهم الدنيوية. فلو حصل من الطفل إخلال بواجباته المدرسية الدنيوية فإنهم يعاقبونه أشد العقاب، بينما إذا حصل منه قصور في واجباته الدينية الشرعية فإنه لا يكاد يذكر بما ينفعه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الجواب على هذا السؤال وعلى التوجيه الذي ذكره الأخ علي، أما التوجيه الذي ذكره من أن بعض الناس يعرض السؤال على أكثر من عالم، فهذا إذا كان الإنسان قصده بذلك تتبع الرخص بأن ينظر ما هو أسهل من أقوال أهل العلم فيتبعه، فإن العلماء قد نصوا على أن ذلك محرم، لأن هذا الرجل في الحقيقة ليس متبعا للشرع، بل هو متبع لهواه، حتى إن بعضهم بالغ في ذلك وقال: من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا، لأنه إذا تتبع الرخص صار لا يعبد الله بمقتضى الشرع، ولكن يعبد الله بمقتضى الهوى. وجه ذلك أنه أولا ينبغي للإنسان أن لا يسأل من أهل العلم إلا من يثق بعلمه وأمانته، لأن الفتوى بمنزلة علاج الطبيب، ولو سألتكم إذا أصاب الإنسان مرض هل يختار من الأطباء من يراه أقرب إلى معرفة المرض وتشخيصه ودوائه، أو يذهب إلى الأطباء ذهابا عشوائيا، أي طبيب وافقه أخذ منه الدواء؟ أجيب عن هذا: الأول. إذا كان كذلك فإن الفتوى الشرعية بمنزلة الدواء من الطبيب، طبيب الأبدان، فلا يسأل إلا من يثق بعلمه وأمانته. كثير من الناس يكون عنده عبادة وزهد لكنه جاهل بالشريعة الحقيقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد عنده من الشطحات التي يظن أنها حق وهي باطل، يظن أنها حق لأن نفسه تميل إليها وتركن إليها، ويقول في دعواه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فيجعل طمأنينة قلبه ونفسه إلى هذا العمل يجعله شرعا احتجاجا بهذا الحديث، وليس كذلك، ولكن المراد النفوس السليمة البصيرة التي كانت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من معرفة الهدى والحرص على اتباعه، إذا طالعت أو إذا فتشت في الكتاب والسنة واطمأن القلب والنفس إلى شيء من الأحكام التي دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو الحق. وليس المراد مجرد الهوى، إذا هويت الشيء واطمأنت نفسك إليه فهو الحق أبدا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. فهذا هو العالم الذي ينبغي أن تأخذ الفتوى من عنده، العالم الموثوق في علمه وفي أمانته. كثير من العلماء يكون عالما لكنه غير موثوق بعلمه لأنه ليس عالم ملة، ولكنه عالم ينظر ما يهواه الناس فيفتيهم به، نسأل الله السلام. وهؤلاء ينطبق عليهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أهل الكلام، يقول إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فأولا، إذا كنت تريد أن تسأل عن دينك فابحث عن شخص يكون أوثق لديك في علمه وأمانته، ثم لا تسأل غيره. أما كونك تسأل هذا وهذا وهذا فسوف تبقى في أرجوحة شاكا غير متيقن، لأن الناس يختلفون في علومهم وفهومهم، وتبقى دائرا بين هذا وهذا. كذلك أيضا لا يجوز أن تسأل العلماء، تسأل هذا وهذا وهذا لتسبر ما عندهم فقط وتنظر ما عندهم، ثم تخرج في الناس فتقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. ما دمت تريد الحق فالحق لا يتعدد، اطلب من ترى أنه أقرب إلى الحق واتبعه. وأما الجواب عن السؤال، وهو أن كثيرا من الناس اليوم يعتنون بحماية أولادهم الحماية البدنية دون الحماية الدينية، فمنشأ هذا حب الدنيا، حب الدنيا كأن الإنسان ما خلق إلا لها، فتجده يحرص على حماية ماله وحماية ولده، الحماية التي يحمي بها دنياه فقط، وأما ما عدا ذلك فهو زاهد به، وذلك لضعف الإيمان بل لضعف العقل أيضا، وإلا لكان العقل والإيمان يقتضي أن نعتني بحماية أولادنا الحماية الشرعية قبل الحماية البدنية. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع الآن. فنصيحتي لهؤلاء أن يعتنوا بأولادهم ومن تحت أيديهم ممن ولاهم الله عليه، أن يعتنوا بهم العناية الدينية أكثر من العناية الدنيوية. ولست أقول ينبغي لهم أن يزهدوا في الدنيا ولا يعتنوا بها أبدا، لأن هذا ليس من الدين أيضا، فالانطواء والانزواء وعدم الأخذ بالأسباب الشرعية ليس من دين الله في شيء، وإنما الإنسان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كثرت في هذه الأيام كثرت المقالات عن رؤية الله عز وجل في المنام، وهنا سؤال يقول هل صحيح أن الإمام أحمد رأى الله في المنام؟ وهل حديث اختصام الملأ الأعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وكيف نوفق بينه وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ الجواب على ذلك، أما رؤية الله تعالى في الآخرة فهي حق وثابتة في القرآن، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالصاد والثانية بالطاء، نعم بالضاء التي يسمونها أخت الطاء. فالأولى ناظرة بمعنى حسنة من النظارة وهي الحسن، والثانية ناظرة من النظر، وإضافة النظر إلى الوجوه معناها أنه النظر بالعين، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وهذه الرؤية لا يلزم منها الإدراك، فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه. ألسنا نرى الشمس ولكننا لا ندركها إلا بوسائل أخرى. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والآية هذه تدل على إثبات الرؤية. كيف؟ هذه الآية تدل على إثبات رؤية الله، كيف ذلك؟ يقول العلماء: إن نفي الأخص يدل على إثبات الأعم، لأن الأعم لو كان منتفيا لكان أحق بالنفي من نفي الأخص. فنفي الإدراك معناه أنه يرى ولكن لا يدرك، لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن تدركه الأبصار أو تدركه العقول. فلا تدرك، فالعقول لا تحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما، وكذلك الأبصار لا تدركهم. فرؤية الله حقا في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ولا إشكال فيها، وليس فيها أي نقص بالنسبة إلى الله عز وجل. وأما رؤية المنام ففيه حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم، لكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. وأما غيره من الناس فقد ذكروا عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنني أتوقف في ذلك وأشك فيه. ونحن لا يهمنا أن يكون الإنسان ظن أنه رأى ربه أم لم يظن، المهم هل طبق شريعة الله أم لم يطبقها. ولو فتح الباب لكان كل مشعوذ دجال يأتينا كل صباح ويقول: رأيت ربي وقال لي كذا وكذا، ويكون هذا الباب مفتوحا يلجه كل خرافي. والذي أرى أن لا يكون هذا المجال مجالا للبحث، وأن ننظر ما هو أهم من الحرص على تطبيق شريعة الله وعدم الخروج عما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة مهما كانت البدعة ومهما كانت نية محدثيها فإنها ضلالة، ليس فيها خير بل فيها شر محض، لأن أول ما فيها أنها قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة يبتدعها الإنسان في دين الله يتقرب بها إلى الله وهي ليست في الكتاب ولا في السنة فإنها قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقول: إذا كانت هذه البدعة من شريعة الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من إحدى حالين: إما أنه جاهل بكونها من الشريعة، وهذا رمي له بالجهل وعدم تمام العلم في دين الله وعدم تمام التعبد بشريعة الله، وإما أن يكون عالما بها، أي بهذه البدعة التي ابتدعها من أحدثها، ولكنه لم يبينها للناس، وحينئذ يكون قد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكتمان الشريعة. فالبدع أيها الإخوة ليست بالأمر الهين، البدع أمرها عظيم وخطرها جسيم، مهما حصل للإنسان فيها من رق القلب ولين العاطفة فإنها